وأطلب من الجميع أن نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه اكتملت فتوحات الشام، فذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليتفقد أحوال رعيته بالشام، فذهب عمر بن الخطاب إلى حمص، وهذه هي مهمة كل زعيم أو حاكم، أن يتفقد أحوال رعيته، هذه من أولويات مهمة الحاكم المسلم، أن يكون دائما وأبدا مراعيا أحوال الرعية. فمن هذا المنطلق خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه وذهب إلى حمص ليتفقد أحوال رعيته فيها، وأخذ معه مالا حتى يوزعه على فقراء حمص ليوسع عليهم. فطلب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يكتبوا له أسماء فقراء حمص ليقوم عمر بتوزيع هذه الأموال على فقراء المسلمين هنالك. فجاءوا إلى عمر بأسماء الفقراء، وأخذ عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقرأ أسماء الفقراء، وإذ به يتعجب، لأنه وجد من بين الفقراء صحابي جليل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه سعيد ابن عامر ابن جذيم، هكذا كما أنطقها لكم. هذا صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسلم قبل فتح خيبر، ولذلك شهد خيبر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ما العجب أن يكون صحابي من صحابة رسول الله فقيرا، وجل الصحابة كانوا فقراء، فلماذا تعجب عمر عندما قرأ اسم هذا الصحابي من ضمن أسماء الفقراء؟ إن العجب أن هذا الصحابي الجليل هو أمير حمص، هو حاكمها قائدها. هل رأيتم في عالمنا أي العالم الإسلامي رئيسا أو حاكما يكون فقيرا؟ وأنتم تسمعون وترون بأم أعينكم هذه المليارات التي نهبها حكامنا وزعماؤنا، وما حاكم تونس منا ببعيد، وما حاكم مصر منا ببعيد، وما حاكم ليبيا منا ببعيد، وهكذا دواليك، كل ذلك نراه بأم أعيننا، وتطالعنا بذلك الأخبار. هؤلاء الذين سرقوا ونهبوا الشعوب ومصوا دماءهم، هل تجدون في عالم الملوك والرؤساء والزعماء حاكما يدرج اسمه من ضمن أسماء الفقراء؟ عمر بن الخطاب لما قرأ هذا الاسم من ضمن أسماء الفقراء ظن أن هناك تشابها في الأسماء، فسأل الناس وقال لهم: سعيد من؟ قالوا: سعيد ابن عامر أميرنا. سعيد بن عامر أميركم؟ تعجب عمر وقال لهم: إذن أين رزقه وأين عطاؤه؟ أين رزقه وأين عطاؤه؟ راتبه الذي يتقاضاه أين يذهب؟ أين رزقه وأين عطاؤه؟ فقالوا له والله يا عمر لا يبقي شيئا البتة، بمعنى أنه حين يأخذ راتبه لا يبقي شيئا لنفسه بل يقوم بتوزيعه على فقراء المسلمين. عمر بن الخطاب لما سمع هذا الكلام بكى واقتطع 1000 درهم وأرسل بها إلى سعيد، وصلت 1000 إلى سعيد إلى الحاكم، فقيل له إنها من عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. فأخذ سعيد 1000 وهو يسترجع، أي يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، وتلك كلمة لا تقال إلا في المصيبة، خاصة إذا كانت مصيبة الموت، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ولذلك عندما أخذ 1000 وقال إنا لله وإنا إليه راجعون، سمعته امرأته وقالت له من مات؟ قال لها لا والله بل هو أعظم، ما الذي حدث؟ قال لها لقد أتتني الدنيا، هو يعلم أن هذا المال فتنة، لقد أقبلت علي الدنيا، وهو لا يريد الدنيا، لا يريد شيئا من حطام الدنيا، لقد أقبلت علي الدنيا. فماذا فعل سعيد بن عامر رضي الله عنه؟ انصرف من بيته وأخذ 1000 درهم ووضعها في الصدقة في تجهيز جيش المسلمين، ثم عاد إلى بيته مرة أخرى فقالت له امرأته لما لم تبقي لنا شيئا نستعين به على حوائجنا؟ لماذا لم توسع علينا؟ فهي امرأة، وهذا أمر طبيعي، كأي امرأة من نساء الدنيا تريد أن يوسع عليها. ولكن سعيد بن عامر لم يكن حذاء لامرأته كما يفعل حكامنا وزعماؤنا الذين يسيرون على هوى نسائهم، وما حدث في مصر وما حدث في تونس ليس ببعيد. لما قالت له ذلك لما لم تبقي لنا شيئا نستعين به على حوائجنا، قال لها لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أن امرأة من نساء الجنة اطلعت على الأرض لجعلت الأرض مسكا، ولأذهب ضوءها ضوء الشمس والقمر، ووالله ما كنت لأختارك على نساء أهل الجنة. لا إله إلا الله. عندما يسمع الإنسان هذا الكلام ماذا نقول في حكامنا وفي زعمائنا؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم عقب قائلا لامرأته ووالله لتأتينك إن احتجتيها، بمعنى أنك لو أصبت بفاقة أو بشدة طالما أنك تعملين لله تبارك وتعالى فإن الله تبارك وتعالى لن يضيعك أبدا، يفعل ذلك وهو الواثق في ربه سبحانه وتعالى، يعلم أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. افسحوا لإخوانكم. أيها الأخ المسلم، هذا هو المشهد الذي حدث مع سعيد. نعود إلى عمر. عمر ما زال مع الناس يتفقد أحوال الرعية، لا يتفقد أحوال الفقراء فقط بل يتفقد أحوال الرعية كلها، وعلى رأس هذه الرعية هو حاكمها. فما كان من عمر رضي الله عنه إلا أنه سأل الناس عن حاكمهم وزعيمهم وقائدهم وقال لهم بالله عليكم، اسمعوا هذه اللفظة من عمر ماذا قال. قال عمر كيف حال عاملكم معكم؟ وها أنتم قد عرفتم الآن من هو الحاكم، إنه سعيد ابن عامر ابن جذيم. عمر بن الخطاب يسأل أهل حمص كيف حال عاملكم معكم، يسأل عن حاكمهم الذي عينه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يقول لهم: كيف حال عاملكم؟ ليس رئيسكم أو قائدكم، وإنما قالهم: كيف حال عاملكم؟ حتى يعلم كل حاكم على وجه الأرض أنه ما جاء متسلطاً على الناس أو متكبراً على الناس أو متغطرساً على الناس، وإنما جاء في خدمة المسلمين، هذا هو شأنه. قال: كيف حال عاملكم معكم؟ بمعنى أنك جئت لتعمل من أجل المسلمين، تكون في خدمتهم. كيف حال عاملكم معكم؟ لم يقل لهم كما نسمع هذه الكلمات الساقطة التي سئمنا منها حين تسمع الملوك والرؤساء يتحدث بعضهم عن بعض ويقول: نقدم إليكم صاحب الفخامة، صاحب الزعامة والفخامة والعظمة والسمو. هؤلاء أصحاب الزعامة والفخامة والعظمة والسمو على أنفسهم وليس علينا. عمر بن الخطاب يقول لهم: كيف حال عاملكم معكم؟ يعني شغل للمسلمين، خدم للمسلمين، هذا هو حال الحاكم. إذا لم يعجبك هذا لا تقبل هذا المنصب. فهو يقول: كيف حال عاملكم معكم؟ عامله معاكم. هل فتح السجون والمعتقلات؟ هل زج بخيرة الشباب المسلم في السجون والمعتقلات دون ذنب ودون جريرة؟ هل جعل أولاده وامرأته ينهبون ثروات المسلمين ويمصون دماء المسلمين؟ كيف حال عاملكم معكم؟ بالله عليكم اسمعوا جيدا واستمعوا. قالوا له: يا عمر، هو بخير والحمد لله، ولكننا نشكوه في أربع. هؤلاء الناس يشكون القائد والزعيم والحاكم في أربعة أشياء. ما هي الأربع؟ قالوا له: يا عمر، أما الأولى فهو لا يخرج علينا حتى يتعارى النهار، بمعنى أنه لا يخرج عليهم إلا بعد أن تطلع الشمس. هذه شكوى؟ هذه شكوى في ظل الإسلام. هو لا يخرج علينا حتى تظهر الشمس، هذه شكوى. لماذا لا يخرج علينا من بعد صلاة الفجر وإنما يخرج علينا بعد أن تشرق الشمس؟ هذه شكوى. لأن الحاكم المسلم في ظل الإسلام ماذا يفعل؟ بعد صلاة الفجر مباشرة يكون في خدمة المسلمين، يستمع إليهم، يرفع الظلم عن المظلومين، ينفس عن المكروبين، يقضي حوائج المحتاجين. هذا هو شأن الحاكم المسلم. وخلي بالك، سبحان الله العظيم، قالوا له: يا عمر، لا يخرج علينا، ليس هم يذهبون إليه، إنما هو لم يخرج إليهم. أنت الآن إذا أردت أن تقابل حاكما أو زعيما سوف ترى مئات من الحراس ومئات من الأبواب ومئات من كذا ومن كذا، وإن شاء الله سوف تموت وسوف تقتل. كيف تريد أن تقابل الحاكم؟ تريد أن تقابل الزعيم؟ هل جننت يا رجل؟ سبحان الله العظيم. قالوا له: يا عمر، إنه لا يخرج علينا إلا بعد أن تشرق الشمس. هذه الأولى. وأما الثانية، لا يجيب أحدا بليل. إذا جاءه أحد بالليل أراده في شيء فإنه لا يجيب أحدا. هذه شكوى؟ نعم، هذه شكوى، لأني كما قلت لكم ينبغي على الحاكم أن يكون في خدمة المسلمين آناء الليل وأطراف النهار. وأما الثالثة فله يوم في الشهر لا يراه أحد البتة، لا بليل ولا بنهار. يا سبحان الله العظيم، أليس من حقه أن يأخذ يوما واحدا أجازة في الشهر؟ أمال ماذا نقول في حكامنا وزعمائنا الذين يذهبون إلى الغردقة ويذهبون إلى شرم الشيخ ويذهبون إلى الإسكندرية ويذهبون إلى أمريكا وبريطانيا وفرنسا؟ خذ عندك، أليس من حقه أن يأخذ يوما واحدا أجازة في الشهر؟ هذه شكوى. وأما الرابعة يا عمر فهو بين الحين والآخر يغنض غنظة. يغنض غنظة بمعنى أنه فجأة يكون جالسا مع الناس، فجأة يتجهم وجهه، يعبس، وكأن الموت قد أقبل عليه. ومن حق الرعية أن تنعم ببشاشة الحاكم. ماذا حدث؟ هذه هي الأربعة التي شكوا فيها أهل حمص هذا الصحابي الجليل. عمر بن الخطاب سمع هذا الكلام. عمر بن الخطاب لم يكن حاكما كحكامنا وزعمائنا، لم يسمع من طرف واحد كما يسمع حكامنا، تأتي إليهم التقارير فلان الفلاني يفعل كذا كذا، زجوا به في السجون والمعتقلات خلاص، دون أن يستمع إليه، دون تبرير، دون أي شيء على الإطلاق. والسجون مليئة بالشرفاء ومليئة بالبراء، لكن عمر بن الخطاب لم يكن كذلك، وإنما قال: والله لن أقضي في أمره حتى يأتي ثم تعيدوا ما قلتم مرة أخرى على مسامعه. فأرسل عمر بن الخطاب إلى سعيد، فجاء سعيد بن زيد رضي الله عنه وقال: عمر أعيدوا علي ما قلتم، نشكوه في أربع يا عمر، لا يخرج علينا حتى تشرق الشمس، له يوم في الشهر لا يخرج علينا، لا يجيب أحدا بليل، وبين الحين والآخر يغنض غنظة. فقال عمر لسعيد: يا سعيد أجب، ها أنت قد سمعت ما يقولونه حقا؟ قال: بلى يا أمير المؤمنين، والله حق. هكذا الشعب يشكو الحاكم؟ آه طبعا، في ظل الإسلام نحن نشكو الحاكم بلا غضاضة؟ طبعا بلا غضاضة، ما المانع في هذا؟ إنما أنت الآن إذا أردت أن تشكو حاكما، الله أكبر، سأترك الإجابة لكم. ماذا تقول يا سعيد في هذه الأربع؟ قال: والله يا عمر ما كنت أحب أن أقول ما أقول، بمعنى ما كنت أحب أن أذكر لك الأسباب الأربعة، لأنها سر بيني وبين ربي سبحانه وتعالى، ولكن الآن طالما أنني قد وضعت في موضع الاتهام ينبغي علي في هذه الحالة أن أبرئ نفسي. فقال له: أجب. قال له: يا عمر، أما عن الأولى وهو كوني لا أخرج على الناس إلا بعد أن تشرق الشمس، فإن لامرأة ضعيفة مريضة أقوم على خدمتها، فبعد صلاة الفجر أعجن العجين وأنتظره حتى يتخمر ثم أخبزه، فإذا ما فعلت ذلك أشرقت الشمس. يا سبحان الله العظيم، أين الخدم؟ أين الحشم؟ أين؟ لم يأتيه الخبز في طيارات مخصوصة من أمريكا ومن فرنسا؟ لماذا؟ سبحان الله العظيم، يقوم على خدمة امرأته، لأنه لا يرد خادما إلا هو، يقوم على خدمة امرأته، لم يسهر الليالي طوال الليل أمام الفنانين والفنانات والراقصين والراقصات والداعرين والداعرات بدعوى الفن. الرئيس يقرب إليه أهل الفن ويبعد أهل التقوى، هذا هو الواقع. إنما سعيد كان في خدمة امرأته الضعيفة التي لا ترد لها أحدا يخدمها إلا هو، وهو الحاكم. وأما كوني لا أجيب أحدا بليل، فإني يا عمر قد قسمت النهار قسمين، جعلت النهار للناس والليل لله رب العالمين، جعل النهار للناس في خدمة الناس، وجعل الليل لله رب العالمين، ليقوم بين يدي الله تبارك وتعالى، يتذلل بين يدي الله تبارك وتعالى حتى ينطبق عليه: وبالأسحار هم يستغفرون، وحتى يدخل في قول الله تبارك وتعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فجعل النهار للناس وجعل الليل لله رب العالمين، هذه الثانية. وأما الثالثة فله يوم في الشهر لا يراه أحد، لا يخرج على الناس لا بليل ولا بنهار. فقال له: يا عمر، وأما اليوم الذي هو في الشهر الذي لا أخرج على الناس فيه، فوالله الذي لا إله إلا هو، لا أملك إلا هذا الثوب الذي ألبسه الآن، أقوم بتغسيله ثم أنشره حتى يجف ثم ألبسه مرة أخرى، فيكون اليوم قد انتهى. لا يملك إلا ثوبا واحدا يغسله في الشهر مرة. سبحان الله العظيم. أمال البدل والكرفطات التي تأتي من الخارج ماذا نقول فيها؟ وفي العباءات التي تسمع أرقاما خيالية للملوك والرؤساء والزعماء، له يوم واحد يغسل فيه ثوبه بنفسه لا يملك غيره. وأما اللحظات التي يغنض فيها هذه الغنظة ويتجهم وجهه، فقال له يا عمر لقد رأيت خبابا، صحابي جليل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين جاء أهل مكة وأخذوا يقتطعون من جسمه ويعذبونه ويصلبونه وهو ينظر إليهم، لم يكن قد أسلم بعد، ينظر إلى أهل مكة وهم يعذبونه ويقتطعون من جسمه، فجاء أبو سفيان إليه وقال له أتحب أن يكون محمد مكانك وتكون في أهلك معافى؟ قال لا والله لا أحب أن أكون في أهلي معافا ومحمد صلى الله عليه وسلم في مكانه تصيبه شوكة تؤذيه. أخذوا يقتطعون من جسده وهو يقول يا محمد يا محمد حتى استشهد. فعندما يتذكر هذا المنظر الذي رآه بأم عينيه ولم يستطع أن ينصر هذا الصحابي الجليل، ويظن أن الله تبارك وتعالى قد غضب عليه، فيحدث له ما يحدث. هذه الأمور الأربعة التي شكى فيها أهل حمص هذا الصحابي الجليل، وهذه هي إجابته عليها. فما كان من عمر بن الخطاب لما سمع ذلك بكى، بكى وقال الحمد لله الذي لم يفل فراسة عمر، يحمد الله تبارك وتعالى أنه قد وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، وأن هذا الصحابي بحق يستحق هذه الإمارة وهو أمين عليها. نعم الرجل المناسب في المكان المناسب، لكن الآن الرجل غير المناسب في المكان غير المناسب. الآن نجعل ظالما غشوما نجعله وزيرا للداخلية، نجعل لصا وزيرا للخزانة، نجعل ظلوما غير عادل وزيرا للعدل، نجعل فاسدا ومفسدا وزيرا للإعلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الرجل المناسب في المكان المناسب فعلا كما اختار عمر رضي الله عنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على القوم الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أيها الأخ المسلم الكريم، لماذا لم يكن حكامنا وزعماؤنا كالسلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين؟ لماذا؟ لماذا لم يكونوا مثلهم؟ ها أنا قد أجبت على هذا السؤال، ولكن أزيدك توضيحا عليه. السبب في ذلك أولا أن هؤلاء لم يحكموا الدين ولم يحكموا الإسلام، فهم بعيدون كل البعد عن الإسلام وعن تعاليم الإسلام. ثم إنهم يحرصون على الإمارة حرصا تكاد ألا تصدق، والواقع خير شاهد، والله لا آتي بشيء من عندي. انظروا إلى حاكم تونس ماذا فعل في شعبه حتى هرب وانصرف، ماذا فعل؟ ظل الناس يقولون ارحل ارحل، وهكذا الأمر إلى حاكم مصر ارحل، وهكذا الأمر في ليبيا يقولون ارحل. ظل كما هو حتى الآن بتكبره وغضرصته، وهكذا الأمر في اليمن يقولون له ارحل. أبدا، مسكين في السلطة، شيء غريب وعجيب والله العظيم. نعم والله لقد صدق الله عز وجل حيث قال قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، كأنك تنزعها من جسده. يلتصقون بالحكم وبالإمارة التصاقا ليس له نظير وليس له شبيه. وهكذا الأمر حتى الآن في اليمن وفي ليبيا، حتى وقتنا هذا ما زالوا مصرين على ما هم عليه، والشعب يموت والشعب يباد، وهم ما زالوا على كراسيهم متمسكين بالحكم ومتمسكين بالسلطة، فهؤلاء عباد سلطة. فالسبب في ذلك أولا أنهم لم يحكموا الإسلام فيهم ولا يلتزمون بتعاليم الإسلام، ثم إنهم يحرصون على الإمارة أكثر من حرصهم على خالقهم وإرضاء ربهم سبحانه وتعالى. سبحان الله العظيم، عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أراد أن يولي سعيد بن عامر على حمص استدعاه وقال له: يا سعيد، لقد وليناك على حمص، سوف تكون أميرا عليها. ماذا فعل سعيد؟ هل أخذ سعيد يقبل رأسه وقدمه؟ هل أقام الأفراح والليالي الملاح لأنه أصبح حاكما؟ ماذا فعل؟ والله ما فعل هذا، وإنما قال له: يا عمر لا تفتني، ابعدني عن الإمارة، لا أريدها، لا تفتني يا عمر. سبحان الله العظيم، هم لا يعلمون ما المصيبة التي تنتظرهم، هم لا يعلمون أنها كارثة، وأنهم سوف يقفون بين يدي الله تبارك وتعالى يسألهم عن الصغير وعن الكبير. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: لو أن بغلة بالعراق تعثرت لسألني الله عنها، لما لم تفسح لها الطريق يا عمر؟ فالإمارة حمل ثقيل. تخيل أن شخصا يحاسبه الله تبارك وتعالى على 85 مليون، ماذا يقول ربه سبحانه وتعالى؟ ولذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما تولى الخلافة وأصبح خليفة للمسلمين أول شيء قاله: أيها الناس، إنما وليت عليكم ولست بخيركم ولكني أكثركم حملا. لأنه سوف يسأل عن الرعية، ماذا يقول هؤلاء لربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة؟ ماذا يقول القذافي لربه سبحانه وتعالى يوم القيامة عن هذا الشعب الذي يبيده؟ وماذا يقول رئيس اليمن؟ وماذا يقول رئيس مصر؟ وماذا يقول رئيس تونس؟ وماذا يقول رئيس سوريا؟ وماذا يقول حكامنا جميعا حين يقفون بين يدي ربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة يسألهم عن الصغير وعن الكبير؟ عمر بن عبد العزيز لما حضرته الوفاة كان يبكي، فقال له ولده: يا أبتي لم تبكي؟ ألم تقم العدل؟ قال له: يا بني، والله لو عدلت مع الناس جميعا وظلمت واحدا فقط لدخلت فيه النار. ولذلك أيها الأخ المسلم، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ورد في صحيح مسلم وكما ورد في صحيح البخاري، قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: إنكم ستطلبون الإمارة، والله لقد حدث يا رسول الله وطلب الناس الإمارة. ولذلك أي إنسان يطلب الإمارة ويطلب الحكم إياكم أن تنتخبوه، لأنه طالما أنه تشرف إليها وتطلع إليها ودفع الأموال ودفع الآلاف بل الملايين من أجل أن يحظى بكرسي في مجلس الشعب مثلا، لا يفعل ذلك ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى. ولذلك لا يصح لنا أن ننتخبه، لأنك لو انتخبته سوف يضيعك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم ستطلبون الإمارة وإنها يوم القيامة حسرة وندامة، فإنها نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. نعم، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأخ المسلم الكريم، لا أطيل أكثر من هذا، وأقول لكل هؤلاء الذين يستمعون إلى أوامر الحكام والزعماء في الظلم والبطش بالمسلمين، أقول لهم: والله لن ينفعكم هؤلاء الحكام، بل سوف يتبرؤون منكم، كما قال الله تبارك وتعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منكم كما تبرأوا منا. اسمع ماذا قال الله عز وجل: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وأخيرا، أحمد الله تبارك وتعالى أن رفع الظلم عن أهل مصر وعن أهل تونس، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع الظلم عن إخواننا في اليمن، وأن يرفع الظلم عن إخواننا في ليبيا، وأن يرفع الظلم عن إخواننا في فلسطين، وأن يرفع الظلم عن إخواننا في سوريا، وأن يرفع الظلم عن إخواننا في العراق، وأن يرفع الظلم عن إخواننا في كل بلد مسلم، وأن يحكم فينا من يخشى الله تبارك وتعالى. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، وعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واقض حوائجنا وحوائج السائلين. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا منتهى آمالنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين.